طيب نأتي الآن إلى الحديث 34. الحديث 34، الحديث 34 نصه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، وهو حديث مشهور جدا وعامل مشاكل كثيرة، وتقوم الدنيا ولا تقعد عليه من العلمانيين والليبراليين وأهل الهوى وأهل البدع ومن يريدون أن يسرحوا ويمرحوا في الشهوات إلى آخره، وأيضا من يريدون أن ينصبوا أنفسهم قضاة على الناس. طيب بين هذا وذاك يتنازع الناس هذا الحديث، ما هم؟ عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يتناول ظاهرة مهمة جدا أو مفهوم مهم جدا، وهو مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظوا أنني قلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أن الحديث يتكلم عن إنكار المنكر فقط، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم شخصا فليأمره بالمعروف ولينهه عن المنكر، لا، من رأى منكم منكرا دخل في الإنكار مباشرة، والإنكار هو نوع من الأمر بالمعروف. يعني أنا عندما أنكر عليك منكرا، عندما يعني أنصحك في أن لا تأتي منكرا، في أن أنهاك عن منكر، في أن أنهاك عن فعل سيء، أنا في الحقيقة من الوجه الآخر أنا أمرتك بمعروف، وبالتالي نحن ما زلنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب مرة أخرى، عندما أنا أنهاك عن فعل سيء، أن أمنعك عنه، أنا في الحقيقة أمرتك بضده. يعني عندما أقول لشخص يا فلان أنصحك بعدم التدخين، يا فلان أنصحك أن لا تخرج على الناس بهذا اللباس، يا فلانة أنصحك أن لا تخرجي بهذا اللباس، طيب إذا تلقائيا أنا أمرتها بالستر، أمرته باللباس الساتر يعني والذي يتماشى مع الهوية المسلمة دون صور معينة وشعارات معينة وكذا، أمرته بأن يحفظ لنفسه صحتها. إذا الأمر بالمعروف هو وجه آخر لنفس العملة اللي من زاويتها الأخرى إنكار منكر. طيب ولكن هذا الحديث مخصوص بقضية إنكار المنكر. من رأى منكم منكرا، إذن من علم، من أدرك، من شاهد، ليس رأى بمجرد أن أنظر، طالما أدركت أن هنالك منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سأتي بعد قليل على المخادعات غير العادية اللي يلعبها يعني وعاظ السلاطين وعاظ الطواغيت وعاظ الأهواء وعاظ الجماهير، سموهم ما تشاءون. كيف ينظرون إلى الحديث اللي معناه جدا واضح فيقلبونه بطريقة غير عادية إرضاء لللايكات والفولو والسبسكرايب والسمعة الحسنة والجمهور المعجبات إلى آخره. على أي حال، هذا الأمر يخاطب أمرا في النفس، أمرا مهما جدا، ألا وهو من أنا ولما أنا، من أنا، من أنا كشخص مسلم، من أنا كإنسانة مسلمة، من أنا كشخص أعلم أن لدي هوية وينبغي يعني لهذه الهوية أن يكون لها حقوق وواجبات، وأن لدي وظيفة، وأن من وظيفتي أن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. نعم نشأنا في بيئات عودتنا من الصغر ما لك علاقة، هذا الشرطي هو اللي يفعلها، ما لك علاقة، هذا عامل النظافة هو الذي يزيح، ما لك علاقة إذا تدخلت. فنشئنا بعقليات في دول رأسمالية علمانية ليبرالية، حتى لو كانت دول اشتراكية شيوعية، طيب نشئنا على أنه أنت لا علاقة لك، هذا الأمر مختص بالإله الجديد الذي سيد نفسه وهي الحكومات والوزارات والكذا، أنت ما لك علاقة. وصلنا إلى مرحلة كما قلت المرة الماضية أنه لما تقام أو يعني لما تعقد كاميرا خفية في بلاد أجنبية وشخص يضرب امرأة طبعا التمثيل ضربا مبرحا وهي تستنقذ الناس، لا يتدخل أحد. لماذا؟ لماذا؟ أنا ما لي علاقة، يورطوني الآن، يقولون من أنت؟ لو رأيت شخص ملقى على الشارع، وصلنا إلى هذا، يعني وصلنا إلى درجة أنت تمشي في الشارع الآن، صار الأصل عندك إساءة الظن بالآخرين، يعني يشير لك شخص بأن توصله في طريق مثلا سريع أو طريق من هاي واي من خارج المدينة. كم نسبة أن تتوقف لتركب شخصا معك أو لتأخذ لتقل شخص معك في السيارة؟ كم هذه النسبة؟ لأن الأصل أننا ربينا على أنه ما لنا علاقة به، إحنا بالكاد لنا علاقة بالوالد، الوالد، الجيران لا علاقة لنا بهم فضلا عن غيرهم. هذا النمط من التربية ليس هو الأصل. طبعا سأتي بعد قليل على من سيقفزون مباشرة، يعني دكتور يعني نشتغل كلنا قضاة على الناس، لا، سأتي على الضوابط بعد قليل. ولكن الأصل أن هذا الحديث يخاطب في النفس الإسلامية، في النفس المسلمة، أنك يا نفس جزء من منظومة كاملة. قلنا قبل قليل أن الدين الإسلامي دين شامل وواقعي، دين شامل وواقعي. من ضمن هذه الشمولية أن الأمر لك وللآخرين، أن الأحكام تتنزل عليك وعلى الآخرين، وأنت جزء من هذه المنظومة. وهنا نتذكر حديث السفينة، الناس الذين استهموا، فناس ركبوا في الأعلى وناس ركبوا في الأسفل، فكان هنالك خرق في السفينة، والذين في الأسفل يقولون هذا الخرق يعني من ناحيتنا لا علاقة لكم به. لا، كيف لا علاقة لنا؟ إذا تركناكم ستغرق السفينة. لا، هذا المكان مكاني، أنت لا علاقة لك به. أشياء كثيرة تحصل هذه الأيام لا يتدخل فيها الناس، لا ينكرون منكرا، لا علاقة لهم. لماذا؟ ربوا على أنني أنا لا يعني لا أكترث إلا بما لمسني شخصيا، إلا بما جاءني مباشرة. وحتى كلمة لمسني شخصيا صارت تقاس قياس مادي بحت. إيش مادي بحت؟ مادي فيزيائي بحت. بمعنى هنالك شخص يفعل فعلا في الطريق، عندما يراه الناس يتأثرون فيه يقول أنا لا علاقة لي به. لماذا؟ لأنه لم يأتي مباشرة عندي أنا، لم يلمسني أنا مباشرة. طيب، ولكن الموجات الضوئية التي حملت هذا المنظر إلى عينيك وأثرت في طريقة تفكيرك وطريقة تفكير أبنائك، ماذا تسمي هذا؟ اللي مو عاجبه لا ينظر. هل هكذا تسير الأمور؟ هل هكذا المجتمعات تحمى؟ هل هكذا؟ طب لو سمعت أن فلانا في الشارع، لاحظوا يعني سأقفز فيكم يعني قفزة، لو سمعت أن شخصا في الشارع يدعو إلى قتل الناس، أنا لم يفعل شيء، لكن يا جماعة علينا بأن نقتل الجيران، علينا بأن نقتل الناس، علينا بأن نقتل كل من لا يقول لا إله إلا الله، علينا بأن نقتل جيراننا المسيحيين، علينا بأن نقتل جيراننا اليهود، علينا، ماذا سيفعل فيه هذا؟ ماذا سيفعل فيه؟ سيلقى القبض عليه مباشرة. لماذا؟ لماذا يلقى القبض عليه؟ هو بالكاد قال كلمات حملتها موجات بين قوسين صوتية سمعية، طيب حملها الهواء إلى آذاننا فسمعناها. الرجل لم يقتل أحدا ولم يفعل شيء، ومع ذلك يعتبر تهديد للأمن. لماذا؟ لأنه جاء على مسألة القتل، والعالم الآن القتل بالنسبة له خط أحمر، لأن الإنسان مركز الكون وتتمركز حوله الأشياء. طب والعري والسفاهات والألفاظ البذيئة والموسيقى الصاخبة في السيارات والكذب، لا لا لا لا لا، هذا أمر يعني ناخذ نعطي معه. طيب، الشاهد في الموضوع أن هذا الحديث يخاطب في النفس، من أنت؟ طيب، شخص نفسك بناء على ما سيأتي. إذا حصل منكر، هل تنكره بيدك، بلسانك، بقلبك؟ أين أنت من هؤلاء؟ ولكل واحدة من هذه يعني فقه معين ومرتبة معينة، ولكن هل حاصل أصلا عندك إنكار المنكر؟ يعني قبل أن نفصل في قضية مراتب الإنكار بين قوسين، قبل هذا كله، هل يحصل أصلا إنكار منكر عندك؟ هل يحصل هذا الإنكار؟ هل تراه منكرا أم أنك ألفته وألفتيه لدرجة أنه ما عاد يعنيك أن تكون في فندق وأمامك حمام سباحة مليء بالمشاهد العارية، وأنت رايح مع يعني زوجتك في شهر العسل، وعادي تنزل يعني لكنك في نفس الحمام السباحة لكن بعيد عن هل ما عاد يعنيك أن تنزل مثلا في فندق وترى العاملات لباس سيء جدا فلا يتحرك فيك حتى أنه هذا خطأ بينك وبين نفسك، هذا خطأ ولا سكتنا وسكتنا وسكتنا وسكتنا وسكتنا والمهم مشغولين بأننا نتسلى وأن نستمتع وأن كذا، إلى أن يتحول الأمر عادي بالنسبة لنا. بل يتحول الأمر طالما ذكرت شهر العسل أن تذكر لي إحداهن أنها كانت في رحلة في يوم من الأيام في عمل، تقول فوجئت يا دكتور بأن هنالك حملة عذرا مجموعة من السياح من بلدي في هذا البلد اللي أنا فيه لمؤتمر، ومعظمهم أزواج وزوجات، يعني واضح أنهم يعني في شهر عسل حديثي العهد يعني بالزواج. تقول وأفاجأ بأنهم يحجزون في فنادق لكازينو لحضور عرض رقص شرقي، والأعجب من ذلك أن الزوجة هذه العروس الجديدة لابسة إشارب بين قوسين متحجبة. كيف وصلنا إلى درجة أننا ما عاد يعنينا حتى المسألة؟ يعني طب أنت ألا يعنيك أن هذا الزوج عندما ينظر إلى هذه الراقصة يتحرك على الأقل فيك شيء من الغيرة الأنثوية؟ لا، ما في مشكلة. يعدد زواج؟ لا، أقيم الدنيا وأقعدها. أن يفكر بالتعدد بأن يقيم علاقة شرعية وزواج وأسرة كاملة؟ لا، هنا أقيم الدنيا ولا أقعدها. أما أن أذهب معه إلى صالة مليئة بالمظاهر غير المرضية، كازينو في سنغافورة ولا في لاس فيغاس ولا مش عارف، لا لا، هذه قضية ثانية. إذن الحديث أولا يخاطب فينا، هل المنكر له وزن في حياتنا؟ هل نفكر أصلا بأن هذا منكر قبل أن كيف نتعامل مع المنكر؟ هل هذا منكر بالنسبة لنا؟ وهنا نأتي لنتوقف عند كثير من المنكرات، منكرات المنشورات، منكرات اليوتيوبات، منكرات اللقطات الساخرة والسخيفة، منكرات الكاميرا الخفية، منكرات الأعراس والبذخ، منكرات الأحاديث اليومية، منكرات الغيبة، منكرات الوقوع في النميمة بين الناس، منكرات انشرها ولك الأجر والأحاديث موضوعة وضعيفة، منكرات تبادل صور ولقطات كوميدية في الهواتف سيئة جدا. ألفنا هذا الأمر فما عاد منكرا، فلماذا ننكر؟ لماذا صار الذي ننكره فقط هو ما يهمنا نحن؟ ينشر منشور يتناول مثلا السنة والبخاري بسوء، أو يخرج واعظ أو شيخ فيتناول العلماء وأهل السنة بسوء، فإذا رددت عليه يا أخي حرام، ليش؟ وليش حرام؟ هذا الدكتور أنا يعجبني، هذا الفنان أنا أتابعه. طيب بالمناسبة ما رأيك لو قلت بأنه سب أباك؟ إيش؟ سب أبوي؟ أبو أو أبو أبوك؟ ليش؟ لا، الأمر صار يلمسني شخصيا، أنا ما أعبأ لا بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسنة النبوية ولا بكذا. المهم ما يأتي المسألة علي أنا شخصيا، ما يأتي على شخص أحبه، المعايير اختلفت تماما. إذا مرة أخرى هذا الأمر أو هذا الحديث يخاطب في النفس، من أنا ولما أنا؟ من أنا؟ هل أعرف من أنا كمسلم؟ ما هي حدود شخصيتي وتدخلي في ما لدى الآخرين؟ ما الذي يحدد هذه الحقوق؟ إلى آخره. طيب الأمر الآخر، من رأى منكم منكرا، ما معنى كلمة منكر؟ المنكر باختصار هو ما أنكره الشرع، ما قال الشرع بأنه هذا منكر، لأنه قد يكون بالنسبة لك منكر ولكن الدين لا يرى فيه ما ينكر. إيش هذا؟ أنا سأمنع ابني أن يأخذ عروسته دون عرس، والله راح أسوي وأفعل كذا. لحظة شوي، إيش فيه؟ هذا منكر. إيش اللي منكر؟ إنه ابنك ما يسوي عرس بذخ وصرف ويعني وإنفاق في غير محله، هل تعتبره منكر؟ يتحول أحيانا المعروف في بعض الجاهليات إلى منكر. كما تأتي أم لتعلن الغضب على ابنها، أنا راح أغضب عليك يا ابني، لماذا؟ لأنك لم تأتي براقصة في العرس. نعم، تغضبين علي لأنني الناس فضلا عن الجهل أله أنفسهم، أله ذواتهم، صارت الذات ند لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. إذن هذا يتطلب علم شرعي، يتطلب علم أن أعلم ما المنكر وما هو غير المنكر، ما الذي ينكر وما الذي لا ينكر، لأن هنالك قاعدة مثلا معروفة أن ما اختلف عليه لا ينكر. كيف يعني ما اختلف عليه؟ يعني إذا كان هناك أمر يقول هذا العالم أو هذه المدرسة الفقهية أو هذا المذهب بأنه شيء ينكر، ويقول آخر بأنه لا ينكر، إذن الأصل أن أتوقف ما دام اختلف عليه. ولكن كلمة ما اختلف عليه لا ينكر صارت يعني للأسف مطية يمتطيها كثيرون بالهوى. يأتي شخص من أقزام آخر الزمان فيعارض 1400 سنة من العلم الموروث الموثوق الثابت الصادق بدون أهواء، ويأتي بشيء يخالف كل هذا، فيقول ها أشوف ما اختلف عليه لا ينكر. لحظة شوي، هذا ليس اختلافا سائغا، هذا ليس اختلافا معتبرا. أما سهل جدا أي شخص هالأيام قاري له كلمتين، أديب يقرأ كلمة فيخرج والله أنا أرى أن الحد الفلاني هذا يعني غير منطقي وغير إنساني. حضر جنابك معلوماتك الشرعية من أين استقيتها؟ والله لا، أنا كتب غادة السمان كلها حطيتها في جيبي، ومزيادة وغسان كنفاني ومن قبلهم يمكن نجيب محفوظ وطه حسين ومحمود درويش، أنا هؤلاء كلهم قرأت كتبهم. أيوة، ثم ماذا؟ ثم خرجت بحكم شرعي. نعم نعم نعم، حكم شرعي من كتب الروايات والخيال وأهل الأهواء والناس اللي قضوا معظم حياتهم في قصص غرامية وعشق وكازينوهات ونوادي ليلية وحياة ماجنة، هؤلاء هم الذين عندما قرأت كتبهم ثم انزويت في يوم من الأيام مع كتاب من كتب فرج فودة ولا مش عارف مين، ثم طلعت علينا بحكم شرعي، هكذا أنت تعد نفسك كاتبا إسلاميا؟ هذه صارت موضة الأيام. يعني يخرج لك شخص لا علاقة له بالعلم الشرعي أبدا وعنده نوع من الأنا، ويوتيوبر لديه مثلا مليون وكذا مشاهدة، يقول أنا والشافعي يعني وجهان لعملة واحدة، الشافعي يقول وأنا أقول، إيش المشكلة؟ بل أنا لدي من العلوم الآن ما أفوق فيه الشافعي بكل تبجح. وطالما أن الأمر ظهر من صاحبنا اليوتيوبر أو من ذلك الكاتب والأديب والكذب، إذن الأمر مختلف عليه. إذن مع احترامنا لكل المشايخ اللي قالوا من قبل، السلام عليكم، صف على جنب، نأخذ بهذا الرأي الجديد. إذن ينبغي أن نعلم ما الذي ينكر وما الذي لا ينكر، وهذا يحتاج إلى علم، والعلم طريق واضح معروف، هنالك مسارك العلم، ليس لأنها وصايا ورهبانية وكهنوت وأنتم تريدون أن تكونوا أوصياء على الناس، لا يا حبيبي لا أوصياء ولا كذا. كما أنك عندما تريد أن تتعلم الطب ولا الفيزياء ولا الرياضيات لها مسالك معينة، فالدين أيضا له مسالك معينة. طيب، إذن أولا ينبغي أن يعلم ما هو المنكر، وينبغي أن يعلم أن للمنكر أيضا حالات، فهنالك منكر قد لا يكون منكرا عند آخرين. طب هل الاختلاف هذا سائغ معتبر مقبول أم اختلاف مردود غير معتبر؟ من المسائل الأخرى المهمة جدا، أنني عندما أريد أن أنكر منكرا أن أتأكد أولا أن الأمر لله وليس للمزاج. بعض الناس لا ينكر أشياء كثيرة ويأتي عند مسألة ليست على هواه وينكرها ويستند على مسألة شرعية، هذا ليس لله. ظاهر الأمر أنه أنكر منكرا. يا جماعة، هذه القناة أنصحكم بأن لا تشاهدوها. ليش؟ بس أنصحكم فيها مظاهر عارية. طيب وماذا عن القناة الأخرى التي تتابعها وتنصح بمتابعتها، واليوتيوبر الذي تنصح بمتابعته رغم الألفاظ الفاحشة ورغم المظاهر العري التي يعني تعتري كثير مما يقدمه؟ ها لا لا، لكن هذاك يسب الحاكم الفلاني اللي أنا أكرهه، أما هذه القناة فمع تلك السياسة اللي أنا أكرهها. إذن ما الذي يحرك إنكارك؟ ليس الله، ليس معية الله، ليس رضا الله. الذي يحرك إنكارك هو ما دام هذه الدولة أنا لا تعجبني، إذن كل ما يصدر عنها لا يعجبني. أما هذا ما دام يسب هذا الحاكم اللي أنا أكرهه يفعل ما يشاء. هذا يدل على أننا نحتاج إلى مراجعة أنفسنا مراجعة شديدة. هل نحن نعبد ذواتنا أم نعبد الله سبحانه وتعالى؟ طيب، من المسائل المهمة التربية الجاهلية ومخلفاتها. قلت قبل قليل وأثني هنا أننا ربينا للأسف تربية تقول ما لا لا علاقة لك بأحد، حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس، امشي الحيط الحيط وقول يا رب الستر، لا تدخل نفسك بمشاكل مع المدير في العمل، لا تزعل منك الناس. يا أخي حتى الرسول يقول يعني اللي ربنا بيحبه سيجعل له القبول في الأرض، فخلي الكل يقبلك، الداعرة والعاهرة والخمار وشارب الحشيش أو مدخن الحشيش، خلي هذول كلهم يقبلوك، خلي مشاكلك فقط مع أهل الحق، لكن لا تزعل منك القناة الفلانية ولا الفضائية الفلانية ولا اليوتيوبر الفلاني ولا الحكم الفلاني ولا الوزارة الفلانية. وهكذا وضع لك القبول في الأرض. مخادعة من أروع ما يكون، مخادعة من أروع ما يكون. ربينا على أنه ما نزعل أحد، لا تزعل أحد، وكون لين. الرسول صلى الله عليه وسلم، عذرا، موسى عليه السلام قيل له وأخوه أنه لما تذهبوا إلى فرعون فقول له قولا لينا، فقول له قولا لينا. شايف؟ خليك دائما لين، لا تزعل أحد. فنصل إلى مرحلة أن يتخرج عندنا جيل ديوث، منزوع الدسم الخلقي، منزوع الدسم المرؤي، منزوع الدسم الأخلاقي، منزوع الرجولة، منزوع المروءة، ولكنه يغضب فقط إذا الآيباد خرب، ولا إذا الواي فاي تعطل، ولا إذا رأى صاحبته يعني تتكلم مع شخص آخر كلام حميمي رغم أن العلاقة هو معها أصلا كله علاقة محرمة. يغضب ذلك لأن القلب الذي وضع له في المنشور كان قلبا يعني لون ما كان أحمر، صار مستوى سقف الغضب عند الجيل الجديد يضحك، يضحك كرتون كرتون، يعني علاقات كرتونية. على أي حال، على أي حال، طيب، من المسائل المهمة، هل لدي ما يكفي للإنكار، وهل لدي ما يكفي لقبول الإنكار؟ تعالوا أولا نقول، هل لدي ما يكفي لأن أنكر؟ يعني هل لدي علم؟ هل لدي حكمة؟ هل لدي أسلوب؟ هل لدي طريقة؟ طبعا، هل لدي إخلاص كافي بأنني أريد أن أنكر لله وليس لذاتي ولمزاجي؟ هل لدي أسلوب يمكنني من أن أنكر بطريقة غير منفرة؟ أختار الفرصة السانحة، أقتنص وأغتنم الفرصة الجيدة حتى أقول ما لدي، أصبر فلا أعرض ما لدي إلا إذا تقبلها المقابل، أعرف متى أتكلم ومتى أصمت، أعرف عندما أنكر ما هو الموضوع الذي ينبغي أن يفتح قبل غيره، يعني قبل أن أنكر عليه مثلا حشيش ولا كذا والأخ شبه ملحد أتكلم في المسائل الوجودية والإلحاد قبل أن أتكلم في مسألة الحشيش مثلا، إلى آخره إلى آخره. هل لدي العلم؟ هل لدي الأسلوب؟ هل لدي البلاغة؟ هل لدي الصبر؟ هل لدي الحكمة؟ جميل، هذا الأمر الأول. اثنين، لو أنا اللي أنكر علي، هل لدي الاستعداد لقبول الإنكار؟ أم أنني عبارة عن شيطان يمشي على الأرض، كبر يمشي على الأرض؟ مين أنت حتى تقل؟ مين شو شايف نفسك حتى عنادا فيك سأبقى على هذا الأمر؟ وما أكثرهم للأسف. ولا ودعكم من جلد الذات، لا لا لا أصلا الأمر والله يا دكتور مو هذا الأمر، هو أنه هو لما تكلم يا أخي لا تضعوا كل شيء دائما. يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة أن المشايخ والوعاظ والدعاة وصلوا إلى درجة من المداهنة، لا نريد أن نغضب أحدا، لا نريد أن نزعج أحد. يا إخواني يا حبايبي والله ربنا حيقبلك زي ما أنت، وأنت ربنا بيحبك، بس يعني ليش ليش؟ لأننا لا نريد أن ندع حجة لهم يقولوا أنتم أبشرتمونا، أسلوبكم اللي خلى الناس يتركون الدين وظاهرة الإلحاد من وراء المشايخ اللي كفروا، من وين من وين من وين من وين؟ أنا كما قلت سابقا أنا مللت من هؤلاء، مللت من هؤلاء الذين اللي ضيع الناس المشايخ الثعبان الأقرع. متى آخر مرة سمعت بشخص يتكلم عن الثعبان الأقرع؟ متى متى؟ من الثمانينيات، من أواخر السبعينيات والثمانينيات الكاسيتات ما عدنا نسمع بهذا. منذ أن ظهرت ما يعرف بظاهرة الدعاة الجدد صار عندنا دعاة بيطبطبون ويداهنون ويحاولون أن يصلوا إلى الناس بأفضل طريقة فيعني دعك من هذا الكذب اللي يعني حشاه الإعلام حشوا في أدمغتنا. المشايخ هم اللي وراء السلفية الوهابية المش عارف أهل اللحى والأثواب القصيرة، وأنت مخدوع طبعا ومتروك لأفلام هوليوود ومسلسلاتها والروايات والأنمي وغيره. دعكم من هذا. إذا جاءك من ينكر عليك، هل لديك هذا الإخلاص هذا الصدق؟ والله كلامك سليم صحيح، أنا معك، أنا مخطئ. طيب ماذا لو أنكر بأسلوب سيء؟ أقول له أسلوبك بالمناسبة منفر، ولكن ما تقوله حق، ولكن يعني عليك أن يعني أسلوبك هذا يختلف. أنصحك بأن يختلف هذا الأسلوب، بأن تعدل هذا الأسلوب، ولكن ما قلته صحيح. هل لدي إذا مرة أخرى، هل لدي أنا الاستعداد العلمي النفسي الحكمة البلاغة الأسلوب حتى أنكر؟ طب ماذا لو أنا أنكر علي؟ هل لدي القبول التواضع الصدق الإخلاص في أن أقبل حتى وإن كان أسلوب المقابل ليس بالأسلوب الجيد؟ طيب من المسائل المهمة قوة النفس وضعفها. يقول الله سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لاحظوا عندما قال وذلك أضعف الإيمان، هنا مسألة مهمة جدا، أن الأولى قدرة الإنسان بأن يكون قويا متمكنا، متمكنا مو بالضرورة يكون وزير وحاكم، قد يكون مقبول في المحيط الذي لديه. فإذا جاء وأمسك على يد شخص، أو تدخل بيده ومنع بين اثنين مثلا، أو تدخل بيده وأزال أمر، أو دخل على مكان وأطفأ التلفاز مثلا مباشرة في مطعم في فيديو كليب، ولديه تلك القوة اللي إذا فعل هذا الأمر لن يرد، وسيؤخذ ما يقوله أو ما فعله بنوع من الهيبة والاحترام. هذا المؤمن القوي هو الذي نريده. لا نريد شخصا يدخل إلى مكان مليء بالمظاهر السيئة، مليء بالمناظر غير المقبولة، ويجلس يعني أنا لا أستطيع. غاية ما يمكن أن يفعله أنه يا أولاد ركزوا في الطاولة، لا تشاهدوا هذا المقطع. ما عندك قدرة حتى أن تقول للقرصون لو سمحت بالله لو سمحت غير هذه القناة، طفي التلفزيون، طفي الشاشة هذه لو سمحت. ما عندنا حتى هذه القدرة. إذن الأولى أن أكون مؤمنا قويا. أكرر، لا علاقة لقضية مؤمن قوي الذي يتحدث عنه هنا بأن أكون الحاكم والوزير والشرطي، لا لا لا لا. قد يكون شخص لا علاقة له بكل هؤلاء وقوي بما فيه الكفاية أنه إذا أحدث تغييرا باليد أو باللسان سيكون لديه القدرة على أن يحترم هذا الرأي. وبالتالي الأولى ينبغي أن أكون قويا، لا أن أكون آخر هؤلاء. ومع ذلك الإسلام دين واقعي يقول إذا لم يمكنك ذلك لأسباب كثيرة، الكل ضدك، تحيا في غربة، الناس من حولك أصبحوا يحبون الفاحشة ويكرهون من يتطهر منها، إنهم أناس يتطهرون، طيب كقوم لوط. إذا وصلت إلى تلك المرحلة أو لا، انت عندك ضعف، يمكن الناس من حولك سيتقبلون، لكن انت عندك، فعلى الاقل انكر الامر بقلبك. في نفسي كم انا اكره هذا، انا لا احبه، انا اعوذ بالله من ان اكون ممن ينتصرون لهذا. هذا وذلك اضعف الايمان. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اضعف شيء. اذا وصل الامر الى درجه انك لا تنكر المنكر وتحبه وتحب ان يبقى، اذا بعد ذلك ما في ذره، ما في ذره ايمان. معناها خلا قلبك من الايمان، خلت نفسك من الايمان، ويخشى عليك انك اصبحت منزوع الايمان، ويخشى عليك انك اذا مت الان مت على غير الايمان. ان اصل الى مرحله الفاحشه تشيع وانا شير لايك يوتيوب سخيف لايك شير. يعني ليست القضيه فقط انني لا انكر، لا بيد، يعني باليد امتنع عن اللايك، امتنع عن الفولو، امتنع عن السبسكرايب، باللسان بين قوسين لسان الكيبورد اني اكتب يا جماعة احذروا، لا تدخلوا هذه القناة، لا تزودوهم مشاهدات، احرصوا على كذا. اقل ما فيها ان اكره الامر، اما ان اكون يأتيني يا تعالوا يا اولاد شوفوا واحد، لحظة شوي لحظة شوي، ما المفروض انه احنا يعني ننكر هذا؟ لا. سأتي الآن إلى ذكر مخادعة من المخادعات غير العادية، غير العادية اللي يعني وردت علي. واحد من الدعاة، وطبعا لاحقه أكثر من شخص، واحد من دعاة الكول قال يا جماعة إنكار المنكر باليد هو أضعف الإيمان. نعم، كيف؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال لا، ذلك تدل على البعيد، ما قال وهذا أضعف الإيمان، قال ذلك أضعف الإيمان. ومعنى ذلك أنها ترجع إلى التغيير باليد. إذا أضعف الإيمان أن تغير بيدك، أقوى منه بلسانك، أقوى منه أنك تغير بقلبك بس. تصوروا أن يصل الهوى والمخادعة والقدرة على اللعب إلى هذه الدرجة، حتى نقول للناس ابقوا على ما أنتم فيه من فحشاء، سينمات تفتح، نوادي شذوذ، أماكن تدير خمرة بدون كحول بين قوسين. إذا غيرتها بيدك أو كتبت منشور أو كذا، لا لا لا لا لا لا لا، هذا أضعف الإيمان. أقوى الإيمان أنك تبقى في بيتك وما تفعل شيء، تكون كذلك الذي عندما نزلت الملائكة قال به فابدأوا، الله سبحانه وتعالى في العذاب قالوا يا رب إن فيها رجلا صالحا، قال به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه في قط. يعني أضعف الإيمان ما حصل، أضعف الإيمان ما حصل. لكن تصوروا أن يصل الأمر إلى المخادعة بهذه الطريقة، أن يخرج علينا دعاة ووعاظ ومشاهير يقولون أضعف الإيمان هو التغيير باليد، هذا مو حقك. ونقول نعم نعم، الأصل أنك لا تغير باليد، لا تنكر المنكر باليد إلا إذا كنت قادرا على ذلك، وأمنت أن لا يكون في مفسد أعظم، وأمنت على نفسك وعلى الآخرين وعلى دين الله سبحانه وتعالى. لا تقوم بفعل يعود على الناس، بدل ما كان يسب صار يكفر، بدل ما كانت متعرية صارت جاحدة وتسب الذات الإلهية في المنشورات. طيب لا، ينبغي أن تكون صاحب حكمة. نعم هذا ما نقوله، لا نقول أي بني آدم. الوالد في البيت يختلف عن صاحب، يختلف عن جار، يختلف عن شرطي، يختلف عن مدير، يختلف عن حاكم دولة. طيب، وهي تتطلب كما قلت علم. من أنا لأنكر؟ من الذي يستطيع أن ينكر؟ ما حدود الإنكار باليد إلى آخره. من المسائل المتعلقة بالمخادعات في إنكار المنكر كما قلت قبل قليل، أننا أحيانا نرى أناسا يزعمون أنهم يريدون أن ينكروا لله، والحقيقة الإنكار هو انتقام للنفس. كنا في الجامعة، ودائما أنا أذكر هذا المثال، كنا في الجامعة نرى بعض النوعيات، يرى فتاة تبرجها سافر، يعني بين قوسين متبرجة تبرج جاذب فاتن وكأن الأمر متعمد، مقصرة جاهلة الله أعلم. فيأتي صاحبنا الله يلعنها، الله يلعنك، الله يلعنك. فأقول يا فلان ليش يعني ليش؟ لا لا، الرسول قال يلعنهن فإنهن ملعونات. طب بالله عليك أنت لعنتها اهتداء بهدي الرسول اللي أصلا الحديث فيه كلام في السند وأصلا قيل في سياق آخر، ولا لعنتها لحاجة في نفسك ولهوى معين ولشهوة معينة لم تستطع أن تتعامل معه فأتيت عليها باللعن؟ حتى الإنكار أحيانا يدخله مزاج، ولذلك قلت أن يكون الإنكار لله أولا، وطالما أنه لله إذن ينبغي أن يكون كما يريد الله لا كما نريد نحن، لا كما نريد نحن. إذن من المخادعات في إنكار المنكر أن أنكر لهوى شخصي، يا فلان قاطع فلانة، يا جماعة نريد أن نخرج فلانة من الجروب اللي معنا، لماذا؟ شفتوا هذاك اليوم نشرت مقطع غير لطيف في المجموعة وأنا هذا لا أرضاه. في الحقيقة المقطع مو هو اللي حركني، اللي حركني أنها دعت الجميع إلى الدعوة الفلانية وأنا لم أكن من المدعوين، أنها قالت في يوم من الأيام رأي يخالف رأيي، هذه ليس لله. من المخادعات في إنكار المنكر أن أنكر على شخص أمر ولا أنكر ذات الأمر على شخص آخر. يقوم شخص مثلا فيتكلم بطريقة سيئة على شيخ، على داعية، على كذا، فأنكر عليه، أقول له يا أخي اتق الله في فلان. نفس الفعل حصل من شخص آخر فلا أنكره، لماذا؟ صاحبي، حبيبي، أبوي، أمي، أخوي، أختي، زميلي. من المخادعات في إنكار المنكر أن يأتي طالب لأن هنالك دكتور يكرهه طول الوقت، يا دكتور عبد الرحمن هذا الدكتور يقول كذا عن الدين، وهذا الدكتور يقول كذا. طب وماذا عن الدكتور الفلاني الآخر اللي أنت تعشقه؟ لا هو هذاك يقولها بس بطريقة مختلفة وما عنده نفس الجرأة والوقاحة من المخادعات في إنكار المنكر التي أراها أيضا في الحياة اليومية أنكم ترون الناس ينكرون في حالة الغضب ولا ينكرون في حالة الصفو. بمعنى لديه صاحب طول وقته معاه الأمور لطيفة، في يوم من الأيام انفعل فبدأ يذكره بكل ما سبق، تذكر لما قلت كذا، أنت أصلا في عندك، طب وأين كان هذا عندما كنت يعني صافيا لي، أين كان هذا عندما كنا أحبايب وكذا. إذن الأمر أيضا هوى، أنت لا تنكر لأنك طيب. واحدة تذهب على يعني تذهب لأنثى أخرى فتنكر عليها تبرجها، عندما تلحظون واقعها لا، هنالك متبرجات كثر من حولها. إيش معنى فلانة؟ هي غيورة منها لأنها تخشى أن تفتن زوجها أو أن تفتن أخاها أو أن تفتن كذا، أو أن يعني بين قوسين تأخذ منها الأضواء. إذن القضية شخصية، أو تراها أجمل منها، أما تلك اللي تراها أقل جمالا منها لا تنكر عليها، لماذا؟ ما تسوي لكن المهم هذه يعني صفة القضية، مش المبدأ، ليس ما يقوله الله سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم. إذن مرة أخرى المخادعات في إنكار المنكر كثيرة، معظمها تدور حول أنني أنكر ليس لله، أنكر لذاتي، أنكر لهواي، أنكر لأن الكل أنكر. الموضة هالأيام برنامج قلبي اطمئن، هذا مسيء وضد الدين ومع الإمارات ومع كذا. يلا لايك. نعم برنامج، لحظة شوي، أنت أنكرت لقناعة لديك ولا حشر مع الناس عيد منشور انتشر فأنا، أم أن لديك فعلا علم حقيقي بأن هذا الأمر ينبغي أن ينكر وينبغي أن كذا؟ ما الذي يحرك الإنكار؟ الكل يتحدث عن الفضائية الفلانية فلم أتحدث معه، الكل يقول كذا. هذه أمثلة بسيطة ولكم أن يعني بين قوسين فكروا ووسعوا مخيلاتكم بمخادعات كثيرة تجري في إنكار المنكر اليومي، عندما نغضب، عندما تختلف أمزجتنا، عندما يكون المسألة هوى شخصي، عندما يكون الكل، عندما تكون غيرة من شخص معين، عندما عندما عندما طيب الأمر اللي يلي ذلك الحكمة وفقه الواقع. عندما أنكر ينبغي أن يكون لدي حكمة وأن أفقه الواقع. هل أتدخل الآن؟ هل هذا الشخص أفضل ما يقال له الآن هي هذه الجملة؟ أم أنني ينبغي أن أفكر بطريقة أخرى لأن الشخص لديه مشاكل أكبر من ذلك؟ أنا دائما يعني أحدث بهذه القصة. سكن معي شخص أيام الجامعة قرابة 8 شهور. في ال8 شهور لم أقل له مرة واحدة قم صلي. في ال8 شهور كمل لا يصلي. في آخر ال8 شهور صار يصلي ويصوم 2 وخميس، وأحضر كان لدينا شيء اسمه مفكرة المسلم، اشتراها وبدأ يعني يقوم بما فيها. طب خلال ال8 شهور ما الذي كنت أفعله؟ كنت أمارس الدين أمامهم بعفوية بأريحية، نفتح موضوعات، يسألني أسئلة فأجيبها، ولم أقل له يوما قم صلي، لأن كلمة قم صلي في الأنا اللي كان فيها، في الكبر اللي كان فيه، كانت لا تسمح. فكان علي أن أكسر أشياء كثيرة في الطريق وأبني هذا الجسر، حتى في يوم من الأيام إذا نصحت هذه النصيحة، إذا نصحت هذه النصيحة يكون الأمر أهون، يكون الأمر أسهل. علينا أن ندرس الواقع، أن نتفرس في الناس، أن نعلم ما هو الأفضل لهم. هل الأفضل أني أعطيه مثلا مادة مرئية، أعطيه رابط مادة مرئية مثلا، أقول والله سمعت هذه القصة، أحدثه مباشرة؟ عندما نتكلم مع الناس ينبغي أن نبدأ بدايات تكسر حواجز كثيرة. أنا عندما مثلا، أنا معلوم عني أنني عندما أرى شيء في الشارع أتكلم، وربما مثلا تكون هنالك فتاة تمشي بطريقة سيئة وبلباس سيء، وأرى الشباب ينظرون إليها ويعلقون تعليقات جارحة أحيانا بلسان حتى مفضوح أمام الناس، فأتكلم مع الشباب وأتكلم مع الفتاة. ولكن مع التجربة بدأت أعرف ما هو الأسلوب الأفضل. يعني لا يعقل السلام عليكم، أنتم ليش تقولون كذا؟ لماذا تفعلون كذا؟ لا لا لا، أبدأ السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ أنا عارف أنا أتدخل ودمي ثقيل، ومين أنا أصلا حتى أتكلم معاكم؟ أنا لست الإله ولا أملك الجنة والنار، والله يعيني على نفسي. بعد كل هذه الألفاظ اللي أمامي خلاص استقر، ما عنده حجج الآن ليقول من أنت؟ لا أنا قلتها. لماذا أنا قلتها؟ أنا قلتها. كل الحجج النفسية اللي ممكن تظهر حطمته. ثم أقول بعد ذلك والله أنا لا أقبلها لكم أن تقفوا أمام الله ويقول تذكرون ذلك اليوم اللي رميت كلام على فلانة في الطريق. بعدين أتوجه لفلانة، يا فلانة أنا قد لا يعني لا ألقاك، يمكن الآن حادث سير يأخذني وعليكم السلام ورحمة الله. إيش هذه؟ أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ سعيدة فيكم. أهلا وسهلا. الله يكرمك. هذا فاصل ونواصل. الله يعافيكم. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقول لها أنا يعني قد يأخذني الله سبحانه وتعالى، قد يعني تدهسني سيارة. ولكن هذه كلمة سأقولها بينك وبين نفسك، اقبليها أو لا تقبليها. العبارات كثيرة، ولذلك احنا في مادة لتعارفوا، في مادة اقرأ، في مادة فقه النفس لتعارفوا، لدينا تدريب كامل كيف ممكن تكون في مكان عام، في مطعم ولا في مقهى ولا في فندق ولا في مكان عام، وحصل أمامك موقف ولديك ثواني تكتب عبارة معينة وتعطيها للشخص بشرط أن لا تكون منفرة، أن تكون مفاجئة، أن تحرك فيه شيء معين، وأن تترك له أثر. كيف تستطيع أن تعرض فكرتك بأقل قدر ممكن من المفاسد؟ ولن يعني هذا بحال من الأحوال أن الناس دائما ستقول شكرا جزيلا والله أنت محق. لا لا لا لا، النفوس فيها كبر، والشيطان للأسف يعني يجعلها تكره أي شيء فيه حق. ولو يعني دعاة، هنالك دعاة داهنوا بما فيه الكفاية ثم انقلبت عليهم الطاولة والناس أيضا معاجبهم. يصل الأمر إلى درجة أنه لن ترضى عنك، مش اليهود والنصارى، لن ترضى عنك الجماهير، لن ترضى عنك الحانات والبارات والمقاهي والكذا حتى تتبع ملتهم. طيب، إذن الحكمة أن أضع الشيء في موضعه، أن أدرس الأمر كما هو، أن أتفرس في الناس، أن أعلم ما هو الواقع. ابنتي في البيت لديها إشكال في 1-2-3، هل الأصل الآن أكلم يا بنتي الله يرضى عليك خلي ربنا يوفقك؟ يا جماعة دائما أقولها لأولياء الأمور، يا أولياء الأمور بالله عليكم، والله أبناؤكم أصبح هذا الكلام لا يعني لهم شيئا، الوعظ التقليدي والعبارات التقليدية ما عادت تعني لهم شيئا. واحدة من الأخوات قبل فترة قالت لي إنه ابنتها بدأت تصبح عندها بعض الأمور اللي الحجاب مو فرض ويعني كذا، فتقول أنا دائما يا بنتي الله يرضى. قلت لها بالله عليك أنا الآن، أنا أمامك الآن، أنا مستفز، فكيف الإبنة؟ لأن هذا الأسلوب خلص الله يرضى عليك كذا، وهي تراك إنسانة غير سعيدة بدينك، ما عندك علم، في المقابل تقارنك ببطلة مسلسل ولا بطلة فيلم. قلت لها ممكن أنصحك نصيحة، انسحبي وقولي لها عبارة واحدة فقط، انسحبي وقولي لها عبارة واحدة فقط، فلانة أنا سأنسحب، لكن أنا يعنيني فقط أن تكوني جريئة، إذا كنت ألحدت قولي، إذا لم يعد الله يعنيك والذي يعنيك هو الميزان. لا لا يا دكتور أنا أقول لها أعوذ بالله أفتح عليها. أنا أستغرب من أولياء الأمور، لديك فتاة رايحة جاية إلى أعمال معها سيارة خاصة، تخرج مع زميلاتها كافيهات وفنادق ومش عارف، تخشين عليها أن لا تكون سمعت بالإلحاد أو أن يكون لديها هوى معين مسيطر. المهم بعد أيام قالت لي دكتور أنا أشكرك، مش أيام يعني بعد فترة، أنا أشكرك تجرأت وفتحت مع بنتي الموضوع وقلت لها أنا سأنسحب، لكن المهم يعنيني أن تتأكدي أنك ما عندك إشكال مع الله، وأنك ما وصلت إلى درجة أن أنكرت الله وما عاد يعنيك لا قرآن ولا سنة ولا كذا وما يعنيك هو. تقول فجأة بنتي ردت فعلها اختلفت، أيام ساكتة صامتة، بعد فترة جاءت وتقول بصراحة أنا عندي أفكار معينة ويعني أنا عم بدور الآن وكذا. تقول وأنا الغريب، الأم تقول الغريب أنه يا دكتور أنا ما عاد يعنيني الآن الأمر كما كان يعنيني من قبل، زمان كان لا دائما صليتي ما صليتي، وين طالعة زميلاتك، وين رايحة، إيش هذا اللبس اللي أنت لابسته. من فقه الواقع يا ولي الأمر، يا أب يا أم، يا مربي يا مربية، يا معلم يا معلمة، يا محفظة قرآن يا محفظ قرآن، أن تعرف من أي نمط هذا الشخص، إلى أين وصل، ما هي المدخلات، هذا يخاطب بفيديو جيمز وألعاب وكذا، وبالتالي ينبغي أن أعلم ما هي الطريقة التي أدخل إليه منها، هذه أنمي ورومانسيات وخياليات وهاري بوتر وكذا، هذا علم وداروين كل شخص ينبغي أن يعلم ما هو المفتاح لشخصيته، وهذا يتطلب شيء من الفراسة. هذا ما أسميه فقه الواقع. أكرر هذا كله مستند على علم شرعي، ما هو المنكر وكيف أنكره وما حدود الإنكار ومراتب الإنكار والقدر إلى آخره. في مسألة مهمة جدا، هذا الكلام يستدعي مسألة مهمة ألا وهي الصبر على طلب العلم. البعض يريد أن ينكر المنكر اليوم وأن يتحول إلى داعية غدا وأن يصدر نفسه بعد غد لا اصبروا اصبروا، لأن مجرد أن يكون في ذهني أن أتصدر هذا يخدش في الإخلاص. هو الأصل أنني أمضي في طريق تزكيتي، وإذا كان في طريق التزكية أن أكون مع الله سبحانه وتعالى، أن أنكر منكر كذا نعم، أما إذا كان لا لا لا، وأنا أعلم بنفسي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إذا كان أفضل ما أستطيعه الآن فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وأغبط من يستطيع أن ينكر بأقوى من ذلك، ولكن أنا هذه معرفتي وهذه قدرتي وأقبل ضعفي وأقول يا رب أنت تعلم أنني بودي أن أكون أقوى من ذلك ولكن هذه قدرتي، والله يقبل مني ذلك. الصبر على طلب العلم، أطلب العلم شيئا فشيئا، لا أتعجل، لا أتصدر. يا ما رأينا الشباب تصدروا أيام ما كان ما يسمى البالتوك، منتديات البالتوك، يدخل نقاش يلا أتحداك أنا سأثبت لك وجود الله، أنا أتحداك شيعة وسنة وحديث وزواج متعة وكذا، بعد فترة وإذ به شبه متشكك أو ملحد. لماذا؟ تصدر، تصدر. أمثلة بارزة الآن، شخص في سنة واحدة ملحد ثم ربوبي ثم لا ديني ثم متشكك ثم مرة أخرى ملحد ثم سلفي ثم من أنت؟ من أنت؟ هل القضية هي التصدر فقط؟ ودائما خوف على الجمهور، يا جمهوري لا تزعلوا مني، يا جمهوري أنا لم أقصد كذا، يا جمهوري كذا، يا جمهوري. الجمهور ثم الجمهور ثم الجمهور ثم الجمهور، مما يدل على أن القضية من البداية أمراض قلوب. إذا مرة أخرى، الصبر على طلب العلم مسألة مهمة جدا، الصبر على طلب العلم. القضية الثانية، الصدق في الإنكار، وقلناها أن أخلص وعدم العجلة. الآباء والأمهات لا تتعجل على ابنك، صار له خربان سنوات، الآن جاي بيوم وليلة تريد أن تضغط زر فيتحول إلى أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وخالد بن الوليد وسعد. اصبروا، إذا صدقت النوايا يا حبيبي، هذا من الحماس، إذا صدقت النوايا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا. ولنعلم أن هداية الناس ليست بأيدينا، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، لست عليهم بمسيطر. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، أو لا تذهب نفسك عليهم حسرات. علينا أن لا نتعجل كثيرا. التوتر الزائد عند من يريد إنكار المنكر أحيانا دليل للآخر على أنك لست هادئا، لست مطمئنا، لست مستقرا بدينك. ادعو لهم بظهر الغيب، أريهم قدوة إسلامية صحيحة مطمئنة. الأمهات من أكثر من يقع في هذا، متوترة جدا وتريد لابنها أو لابنتها أن يعني يتخذها مثالا وقدوة في التدين. أي تدين وأنت متوترة؟ أي تدين وأنت؟ ما أنا متوترة من أجله. لا تتوتري من أجله، لا تتوتري لا من أجلك ولا من أجله. اطمئني، الأمر بيد الله، الله أرحم بهم منك وأرحم بنفسك منك. النقطة الأخيرة سميتها غير القناة بالريموت، غير القناة بالريموت. هذه جملة لعلها تختصر أشياء كثيرة. يا جماعة، من يمنعك من أن لا تتابع يوتيوب معين؟ من يمنع؟ إذا جاءتني رسالة على الهاتف، الهاتف أمام، إذا جاءتني رسالة على الهاتف ديليت باختصار. لا، الفضول وعدم انشغالنا بما ينبغي أن ننشغل به أصبح يجعلنا دائما نريد أن نرى شيء. طب لا ينفعك في دينك ولا في دنياك، لا موعظة. طب هل الموعظة هذه تحتاجها الآن أنت؟ لا، بس يعني أتسلى هذه ثالثة رابعة خامسة سادسة، وإذ بالتسلية تصل إلى الله أعلم كم من الساعات. غير القناة. أنا الناس اللي يقولون يعني إذا ما عجبك غير القناة، نعم هو المفروض أنه أنا لا يعجبني فأغير القناة وأدعو إلى تغيير القناة ولا أشاهدها وأدعو إلى عدم مشاهدتها، وسيتحمل أهل هذه القناة الوزر أنهم قدموا لنا هذه المادة، فيحق لي أن أقول يا رب عليهم منك ما يستحقون، اللهم اهدهم، اللهم خذ بأيديهم إلى أن يعرضوا مواد نافعة للناس، فإن غلب شرهم اللهم خلصنا منهم. لي الحق، ولكن أيضا لا نقع في إفراط أو تفريط. يا إما أنه نقضي عليهم تماما، يا إما أن أكون مستغرق معهم. لا، أقل القليل، أمتنع. وأنا قلتها سابقا نصيحة عملية، إذا أردت أن تشاهد مادة، إذا كانت ضرورية أن تشاهد مادة على اليوتيوب، ادخل رايت كليك سيف لينك أدرس، واحفظ هذه المادة في مكان آخر ولا تكسبهم مشاهدة. مجرد أنك دخلت على صفحة هذه يعني على هذا المشهد كسب صاحبها مشاهدة، حتى لو ما شاهدتها كامل كسب مشاهدة، وستعد أنه شفت المشاهدات اللي عندي. فأصبحنا نحن نسيء إليهم من حيث لا نعلم، وسيأتي يوم القيامة هذا اليوتيوبر السخيف أو صاحب المادة السيئة يقول يا رب هؤلاء هم الذين أضلوني، هم الذين أشعروني بأن ورائي جمهور كامل، مليون مشاهدة، مليون متابع، مليون ونص متابع، مليونين متابع، لا يحيون حياتهم اليومية إلا إذا ظهرت عليهم أنا بعلومي حتى أقول لهم كيف يحيون حياتهم. طيب هذا كان فيما يتعلق بالحديث رقم 34، أنهي بالحديث